بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. ملخص معركة أحد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم القتال من المدينة في البداية، ولكن لما أصر شباب الصحابة على الخروج خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وتم القتال هناك. رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، فصار عدد المسلمين 700 بعد أن كان 1000، وكان عدد المشركين 3000. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة ألا يتركوا مكانهم. عرض النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وأخذه أبو دجانة وتبختر به. هزم المشركون في أول المعركة، ثم كانت مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودارت الدائرة بعد ذلك على المسلمين. استشهاد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن النضر، وعمر بن الجموح، وعبد الله بن عمرو بن حرام وغيرهم. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة حتى سقطت رباعيته وشج وجهه. محاولة أبي بن خلف قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لسعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه وقال له: ارمي فداك أبي وأمي. إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لما اشتد القتال ووقع في المسلمين القتل، أراد المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ممن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها أم عمارة نسيبة بنت كعب. قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له مخيريق، وهو يهودي أسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مخيريق خير يهود. كنوز السيرة.